الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المرة السابقة كنا بدأنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية، وأنه لما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يغشى قريشا في نواديهم ومجالسهم ويصدع بالحق ويتلو آيات القرآن هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لحد ما تكون الرعيل الأول أو تكون جزء كبير من الرعيل الأول في تلك الفترة. بدأت مكة ترد وقريش مش هتسكت، وأعداء الدين وأعداء الحق في كل زمان ومكان لا يسكتوا، والصراع بين الحق والباطل في القرآن يملأ صفحات القرآن من أوله إلى آخر، من أيام نوح عليه السلام لما دب الشرك في قوم نوح لحد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لحد النهاردة ما زال الصراع محتدما بين الحق والباطل. ودي سنة كونية قضاها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قريش المرة اللي فاتت بدأت تتفق على قول هتقوله لقبائل العرب اللي جاية في موسم الحج زي ما قلنا، وشوف اجتماع أهل الباطل وحرصهم أن يتفقوا على كلمة واحدة لئلا يكذب بعضهم بعضا. فمتى يجتمع أهل الحق على كلمة واحدة؟ إذا كان أهل الباطل وأعداء الإسلام حريصين أن يجتمعوا على قول واحد فينا لئلا يكذب بعضهم بعضا، حريصين على الاجتماع لأن التفرق والتشرذم فيه الخسارة، فليه أهل الحق لا يجتمعوا على كلمة واحدة؟ ومتى نجتمع تحت لواء واحد وراية واحدة؟ متى تذوب الفوارق وتنتهي الخلافات بين المسلمين ونكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص، وكما قال الله كأنهم بنيان مرصوص؟ لمحة. قريش بدأت تمارس بعض من التشنيعات والشبهات حول النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا المرة اللي فاتت بدأوا مسألة الاستهزاء والسخرية والتحقير والتصغير، وإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وده أمر يتعب النفوس ان الناس تسخر منك وتستهزأ بيك وتقلل من شأنك وتحقر من امرك، هذا امر تأباه النفوس لا سيما ان كانت نفوسا تربت على العز والانفة، وهكذا كان العرب، فده كان امتحان كبير. نقطة تانية بدأت تثير الشبهات حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا برضو المرة اللي فاتت ان ده عادة اهل الباطل دايما، لما يطلع شخص يجتمع حوله الناس يدعو إلى ربه ويوصل الحق ولا يستطيع أن يرد عليه، فيبدأوا يثيروا شبهات حول شخصه ويتهموا اتهامات ويكيلوا له سيل من الأكاذيب. ثم بدأت قريش في المرحلة الثالثة، وكل دي المواجهة السلمية، لسه النهاردة بقى المواجهة الحقيقية للاضطهاد والقهر. بدأوا يشغلوا مجتمع الناس بقضايا أخرى وأمور أخرى عشان ما يركزوش مع الدين ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ النضر بن الحارث لعناه الله يروح بلاد فارس ويسمع قصص رستم والسفنديار وقواد الفرس، وكانوا أهل حرب، ويجي يحكي بقى ويجمع الناس ويقول لهم والله ما محمد بأحسن حديث مني صلى الله عليه وسلم، ويزعم من القرآن أساطير الأولين، فيقول أساطير بأساطير، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كلمنا عن محاولة إلهاء مجتمعات المسلمين وإغراقها في بحر من الإشغالات، إما بحرام وإما بمباح تجاوز الحدود، عشان محدش يركز في دينه، محدش يركز في أخلاقه، محدش يركز في تربية أولاده. إغراق المجتمعات بقى في فن وأفلام وشخصيات هابطة ورموز مسيئة وكورة وماتشات، والناس تتخانق ويزعلوا من بعض ويشيلوا من بعض، وصفحات تواصل وفيس وواتس وماسنجر وقنوات فضائية وبرامج، الناس تغرق في بحر من الإشغالات. مقصود الحقيقي تغطية العقل، إن محدش يبقى فايق أو فاضي يفكر. وهذه السياسة يتبعوها أهل الباطل في كل زمن ومكان. النهاردة لما قريش لقت إن الأمر ده مش جايب معهم مفعول، وإن أهل الحق يزيدون ولا ينقصون، وأنه لا يرجع أحد منهم سخطة على دينه، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، بدأت قريش تتنقل النقلة التانية. أنا دايما حريص أن احنا وإحنا بنقرأ كده سير الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى قصص الأنبياء على النبي محمد ليثبت به فؤاده، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني مش أنت لوحدك، وستواجه ما واجهه الأنبياء قبلك، وسنن ربنا الكونية لا تتبدل ولا تتغير. الخطوة الثانية من أهل الباطل القمع والاضطهاد والقهر والإجبار والتعذيب، ما هم مش هيستسلموا بسهولة. فلو جينا نستقرأ حتى كده سنن الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نلاقي دايما أن أهل الباطل يواجهوا أهل الحق الأول بالمجادلة والمخاصمة وإثارة الشبهات ومحاولة الرد لحد ما يعجز، لأن الحق واضح أبلج والباطل لجلج، لأن الحق بيواجه الفطرة السليمة جواك، الباطل مهما انتفش ضعيف، فأما الزبد فيذهب جفاء مهما كثر ومهما كان مغطي المشهد، وما انت شايف غيره على سطح المية لكنه يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، مع أنه مستخبي ومش ظاهر ومش منتفش ومش على السطح، إنه في القاع لكنه الأكثر، كذلك يضرب الله الأمثال. شوف فرعون، أول ما سيدنا موسى عليه السلام بعث إلى فرعون قال فرعون وما رب العالمين، الأول مجادلة عقلي اقنعني، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بدأ سيدنا موسى يضرب له الأمثلة بحاجات هو ما يعرفش وصلها. قال فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون، فسيدنا موسى قال له ربكم ورب آبائكم الأولين، طب أبائك وأجدادك يا فرعون من اللي خلقه قبل ما أنت تيجي؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إثارة شبهات مش عارف يرد. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما عجز، وهكذا أهل الباطل حين يعجزون أمام الحق، قال له إيه؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هي دي الخطوة الجاية، وده الطبيعي. قوم نوح قالوا نوح عليه السلام لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، بعد سنين من محاولات الإقناع. قالوا لوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، صح؟ قالوا لشعيب ولولا رهطك لرجمناك، وقالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك أو لتعودن في ملتي. فدي عادة أهل الباطل فلا تتعجب، بدأوا الاعتداء والقهر والتعذيب والاضطهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا تتجلى سنة كونية كبرى في تاريخ الأنبياء وأتباع الأنبياء، أنه لابد أن تمتحن وتبتلى، وأن تسليط أهل الباطل على أهل الحق ولو لفترة، وهذه الفترات قد تطول، مقصوده زي ما قلنا قبل كده صهر الطائفة المؤمنة وتخليص القلب من الشوائب واستخراج أمراض القلوب وتصفية الصف وتمييز الخبيث من الطيب والصبر على أهل الباطل عسى أن يعود منهم أناس، وظهور هذا الصبر من المؤمنين على البلاء أمام أهل الباطل صورة تستفز أهل الباطل وتحرك الأذهان إلى صدق هذه القضية التي يدافعون عنها. الناس دي مستحملة ده كله ليه؟ لأنهم يدافعون عن حق، واستجلاب الرحمة من عموم المجتمع اللي قد لا يشارك في التعذيب لكنه صامت وساكت، الكتلة الصامتة في المجتمعات وهي الأغلب والأوسع والأكثر انتشارا، لكن يتسرب إلى قلوبهم بعض الرأفة والرحمة تجاه هؤلاء الذين يعذبون ولا يردون، إنهم يطلبون حق. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هو أنت مفكر حين تقول آمنا أنك لن تمتحن؟ الفتنة، أصل الفتنة في اللغة هي إدخال الذهب في النار، ما بيجوا يستخرجوا الذهب بيبقى فيه شوائب ومعادن أخرى وأشياء غير مطلوبة، طب عايزين نخلص الذهب عشان يبقى ذهب خالص نقي، يعملوا إيه؟ يدخلوا النار فتحترق الشوائب تأكلها النار، لكن الذهب ما بيتحرقش، لا تأكله النار، فيخرج الذهب والتبر نقيا خالصا طاهرا. هو ده المقصود، ان القلوب وان كانت تتألم في زمان الفتن والاضطهاد والقهر الا انها تخرج نقية كالتبر الخالص. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، ولابد جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يتخلى عن القضية لمجرد أن فتنه بعض الناس كأن ربنا لا بيعذبه، الأمر العذاب الذي لا يتحمله أحد هو عذاب الله، وما دونه ما دمت أوذيت في الله اصبر، لا تكن كمن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن. الأعراب الذين أسلم بعضهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أسلم فنتجت إبله وحملت امرأته وكثر رزقه ونبت زرعه يقول: والله هذا دين طيب، ده حاجة حلوة خالص والله. وإذا لم تنتج إبله أو مات زرعه أو قل المطر يقول: هذا دين سيء. يبقى ده مش بيعبد ربنا، ده بيعبد إيه؟ مصلحته، ده بيعبد الفلوس. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة والقطيف، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. الابتلاء سنة لا بد منها. قال الله عز وجل مخاطبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لحد ما الرسل يصلوا إلى مرحلة وهم أرحب الناس صدرا إن هم يقولوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ من اللي حيصبر على التدين والالتزام في زمان الفتن، سواء فتن اضطهاد وقهر أو فتن شهوات وملذات معروضة ليل نهار، أو فتن شبهات. يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، اللي عايز يغض بصره النهاردة كالقابض على الجمر، اللي عايز يقوم يصلي الفجر كالقابض على الجمر، اللي عايز يجنب نفسه وأولاده الحرام والمال الحرام كالقابض على الجمر. غرباء والله، فطوبى للغرباء. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يبدأ مسلسل التعذيب من قريش، وبدأوا يمارسوا القهر والعدوان. ابتداء صدر فرمان من سادات قريش لكل رؤساء القبائل حواليه والأسياد اللي عندهم عبيد، ان اللي اسلم عنده حد، اي رئيس قبيلة اسلم عنده حد يعذبه، واي سيد اسلم عبد من عبيده يعذبه. وانطلقوا في هذا الامر. بنو مخزوم مثلا لو حد فيهم اسلم الوليد المغيرة يعذبه، قوم ابو جهل لو حد في قبيلته اسلم ابو جهل يعذبه، كده كبير العيلة كبير القبيلة. يردونهم عن دينهم ويجلدونهم ويسجنونهم ويطردونهم من البيوت. الصحابة كانوا بينطردوا من البيت، لست وحدك، من اجل دينهم. وبدأوا بقى يمارسوا القمع في كل صوره. يعني شوف مثلا سيدنا عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم أجمعين، وذول من أوائل من أسلموا ومن أوائل من ابتلوا وأوذوا في الله. كانوا بيجلدوا ياسر ده أبو سيدنا عمار رضي الله عنهما في حر مكة، وسمية مربوطة بجواره حتى مات من التعذيب. سيدنا ياسر مات تحت وطأة التعذيب. سمية زوجته ضربها أبو جهل وطعنها بحربة في مكان عفتها وشرفه فماتت رضي الله عنه. ابنهم عمار بن ياسر من شدة التعذيب كان يغشى عليه، وكانوا يضعون رأسه في الماء هيموت مش عارف ياخد نفسه ثم يخرج، ولا زالوا به وقالوا والله لا نتركك حتى تسب محمدا وحتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا زالوا بعمار حتى كاد أن يموت، هيلحق بأمه، فاضطر أن ينطق بكلمة الكفر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال والله يا رسول لا زالوا بي يعذبونني حتى وافقته، مش قادر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف تجد قلبك؟ فقال يا رسول الله مطمئنا بالإيمان. فقال النبي إن عادوا فعد. ونزلت من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، معذور مكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم بيعذبوا ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سؤال قد كده، هو النبي ما كانش بيساعدهم ليه صلى الله عليه وسلم؟ كانش بيدفع عنهم ليه؟ هو ليه النبي ما جمعش الصحابة اللي أسلموا وطلعوا وعملوا كده محاولة مضادة لحرب قريش؟ ليه ما فكوش الأسرى؟ ليه ما لحقوش ياسر وسمية قبل ما يموت وتزهق أرواحه؟ لأنهم لم يكونوا قادرين على ذلك. وإن الله لا يلوم على العجز ولا يكلف نفسا إلا وسعها. قد نرى أهل الحق يعذبون ولا نستطيع أن ننصره، فليس السكوت معناه موافقة أهل الباطل أبدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يساعد ياسرا وسمية، ولم يملك لهم إلا الدعاء والتثبيت صبرا فإن موعدكم. وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ممكن غير قادر، من تكلم هلك عليه الصلاة والسلام. بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه، وكان عبدا لأمية بن خلف. أمية بن خلف عمل في سيدنا بلال اللي ما حدش عمله، كان يتركه في الحر في رمضاء مكة، اللي راح مكة وشاف الحر هناك عامل ازاي، يتركه على الرمال وقت الظهيرة في مكة رضي الله عنه وأرضاه، ويربط عنقه بالحبل بعد العذاب والضرب والجلد، وهو يقول أحد أحد، يدي الحبل لغلمان وصبيان مكة يطوفون به في الطرقات بين الجبال، كل واحد مسك حبل من ناحية وبيجروا ويجرجروا سيدنا بلال وراهم على الرمال الحارقة وفي طرقات الجبال الوعرة. المشاهد دي لما تتخيلها والله تشعر فعلا ان احنا فعلا ولا حاجة، وتشعر كم قدم هؤلاء من تضحيات. ويضع الصخرة الكبيرة على صدر بلال رضي الله عنه وارضاه، وبلال يقول أحد أحد، والله لا أظل أقولها مهما بقيت هذه الصخرة حتى أموت أو تؤمن بمحمد. بيكلم أمية بن خلف سيده ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلته. صهيب الرومي تن يضربه فيه حتى فقد الوعي، وما درى ماذا يقول، كاد أن يفقد ذاكرته. مصعب بن عمير أكثر فتى في مكة دلالة وأكثر الشباب حيوية وأعطر شباب مكة قبل الإسلام، وكان إذا مر من شارع يقولوا الشارع ده عدى منه مصعب من كثرة العطر اللي كان بيضعه. كان فتى مدللا أمه تدلله، لما أسلم منعته أمه الطعام والشراب والمال وطردته من البيت حتى خشن جلده رضي الله عنه. شو بقى محاولات الإجبار والتجويع للمسلمين اللي أسلموا؟ خباب بن الأرت كانت مولاته تحمي له الحديد وتضعه على ظهره فلا يطفئه إلا ودك ظهره، ظهره تسيح منها الدهنة وتنزل تطفي جمر النار اللي والع في الحديد. عثمان بن عفان رضي الله عنه عمه كان يضعه في حصير من جريد النخل ويدخن تحته النار، عذاب أليم. وأهل بلاد الحجاز مشهور عنهم أنهم إلا من رحم الله قبل الإسلام، وفيهم إلى الآن للأسف إلا من رحم الله عز وجل، غلاظ الأكباد فيهم قسوة وشدة، يعني مين اللي يتحمل يعمل كده في إنسان؟ وكان في ممن أسلموا عبيد، يعني بلال وصهيب وخباب وغيرهم عبيد، ومولاه عذبوها حتى فقدت بصرها وعميت عموها من كتر العذاب، وقالوا لها أصابتك اللات والعزة، عشان تبي تكفري باللات والعزة تاني. فشوف بقى كم التضييق والمعاناة التي عاناها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخلونا نقف وقفة هنا ونقول أولا كم قدم هؤلاء من تضحيات عشان إحنا نطلع مسلمين. هؤلاء لم يستسلموا ليكتمل مشروع الإسلام حتى نخرج مسلمين من ظهور أبائنا. الناس دي تقدمت كتير قوي وضحت كتير قوي وتحملت أشياء إحنا ما نقدرش نتحملها، والهدف الوحيد ان دين ربنا يكتمل، ولما يكتمل الدين ويصلى غضا طريا نفرط احنا فيه، هذه هي المأساة. ان الدين ده وصلنا على اشلاء ودماء، الناس دي عانت عشان توصل لك، انت فين؟ والناس دي قدمت كتير قوي، انت ماذا قدمت لهذا الدين؟ عملت ايه للاسلام؟ هل نفعت الاسلام بشيء؟ قدمت حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ عملت اي حاجة تخدم اي شعيرة من شعائر الاسلام التي يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى؟ الحقيقة الواحد لما يقرأ الحاجات دي يشعر بالقزامة الشديدة، ويشعر بالوهن والله، ضعف الايمان اللي احنا فيه وقلة الحيلة. لكن إذا تمكن الإيمان من القلب يصنع منك المعجزة. النتيجة المهمة لازم أطلع منها إن الناس دي لم تصل إلى هذا الحال من التحمل والمواجهة والصبر إلا لأن هناك إيمان يدفع يهون يرطب. إنه الظلال في الهاجر، قرآن يتلى يطيب القلوب، قرب من ربنا سبحانه وتعالى، ويقين في نصر الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين. طب هو ربنا ما كانش قادر يدافع عنهم سبحانه وتعالى؟ بلى، ولو يشاء الله لانتصر، لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لازم امتحان. الله قادر أن ينزل نصره سبحانه وتعالى، وقال لا يؤخره 13 سنة دول لحد ما غزوة بدر تيجي، كان قادر سبحانه وتعالى، لكنه أراد أن يتربى المؤمن وأن يتهذبه. الاضطهاد وصل إلى مراحل عالية، ونلاحظ أن غالب اللي اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الضعفاء والعبيد. ما هو هرقل لما سأل أبو سفيان في الحديث المشهور أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤه، غالب أتباع الأنبياء بالضعفاء، إنما تنصرون بضعفائكم. فما تتغرش ولا تستنى، الأشراف كتير، غالب أتباع الأنبياء من الضعفاء، لكن هناك أشراف وبيبقوا مكسب للدين ونصرة. وهيجي لما يجي بقى في السلسلة إن شاء الله قصة إسلام عمر بن الخطاب وحمزة رضي الله عنهما، وإزاي إن حصلت قفزة في تاريخ الإسلام كبرى مذهلة بعد ما أسلم الاثنين دول، وإزاي خرجوا وطافوا حول الكعبة أمام مكة كلها وما استطاع أن يتكلم أحد. ليه؟ ده حمزة وعمر رضي الله عنهم. النقطة اللي بعد كده أن الإيذاء بدأ يقترب من شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما زال صاحب الدعوة يجهر بالحق ويصدع بما يؤمر. فبدأت قريش تقول طب نعمل ايه؟ فكونوا وفدا وراحوا لمين؟ لعم النبي أبو طالب. وأبو طالب كان رجل في الجاهلية له سمعة وله وجاهة وله تاريخ، وأبوه وعبد المطلب من حفر بئر زمزم، هم أصحاب السقاية والرفادة، وبالتالي لا تخفر ذمته ولا يعتدى على أحد في جواره لوضعه، فكانوا يجلون أبا طالب. راحوا في وفد رفيع المستوى لأبو طالب وقالوا يا أبا طالب، إن ابن أخيك يسب ديننا ويسفه آباءنا ويعيب آلهتنا وأنت على ديننا، فإما أن تكفينا شره وإما أن نكفيك شره، وخلي بيننا وبينه، إحنا عاملين حساب ليك من الآخر، وانت على ديننا لست على ديني. ابو طالب كان على ملة عبد المطلب فعلا. خلاص يا تسكته يا تسيبنا احنا نسكته. فابو طالب مرضاش يشد في الكلام وقال لهم قولا لطيفا طيبا وصرفه. وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يتخلى عن دعوته، فجاءوا مرة اخرى وقالوا استنهيناك فلن تنهى. شو بقى ايه تدرج نبرة الحوار في كل قعدة، القعدة اللي فاتت كانت استلطاف، القعدة دي بقى كلام بنبرة عالية، قلنا لك تسكت وما سكتوش، وفعلنا كل شيء لا تكرهه ولكنك تصر على نصرته، فإما أن تكف شره وإلا قاتلناك وإياه. شوف الكلام بقى والنبرة علت معه، وقالوا له قولا شديدا لحد ما ابو طالب شعر بخطورة الموقف. تخيل الناس تيجي لك البيت وتشتكي لك من حد، وتشعر ان البلد كلها وكبارات البلد كلهم اجتمعوا ضدك، طبعا تضييق نفسي شديد واعباء نفسية. ابو طالب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي ابقي علي وعلى نفسك، يعني ابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا اطيق، انا دفعت لحد اخر رمق، هم وصلوا المرحلة هيحاربونا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المشهورة، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركت حتى أموت أو أهلك دونه صلى الله عليه وسلم. فالمفاوضات والمحاولات لإثناء أهل الحق عن طريقهم كتير، بالشد والجذب شوية، وبالمفاوضة والإقناع شوية، وبالإغراء زي ما هيجي بعد كده لما ذهب له أبو الوليد وقال: إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زواجا اخترنا لك من خير نساء العرب، وإن كان الذي يأتيك رأي من الجن طلبنا لك الطب. شد وجذب، هي الدنيا ماشيه كده. فقال: يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركت. يعني بالآخر إذا لم تستطع نصرتي فلا عليك، لكن أنا مش هتخلى عن قضيتي. فقال له أبو طالب: والله لأنصرنك نصرا قدر ما أستطيع، مش هتخلى عنك برضو. ثم جم بعد كده لأبو طالب في مرة أخيرة بعرض جديد. شوف بقى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. كل مدى عرض جديد، احنا بنعمل كل حاجة اهو عشان لما نضرب يبقى عندنا حق. قالوا: يا أبا طالب. وجابوا له مين؟ جابوا له أخو سيدنا خالد بن الوليد، عمارة بن الوليد، وكان أنهد فتى في قريش، شاب صحة وحيوية وقوة ونصرة وماله. قالوا له: بص، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش، خذه ولدا لك وسلمنا ابن أخيك ولك نصرته وماله وولاؤه، وسلمنا ابن أخيك نقتله، وكده احنا عملنا معك الواجب. خذ واحد مكانه رجل برجل، وده أنهد فتى في قريش. فقال أبو طالب: والله بئس ما ساومتموني، تعطوني ولدكم أخذوه لكم وتأخذون ابن أخي تقتلوه. جايب لي ابنكم أكله عندي وربي فيه وهو ابنكم، وتأخذوا ابن أنا تقتلوه، بئس ما ساومتموني. بس المفاوضات وصلت لحيطة سد بقى: ولكن افعلوا ما بدا لكم. وهنا بدأ العذاب، وهختم خلاص. بدأ العذاب ينال شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يعتدى عليه، ورب العالمين قادر على أن يدفع عنه سبحانه وتعالى. شوف بقى سنن ربنا وحلمه ولطفه وصبره على الأعداء والكفار، وحبه سبحانه وتعالى أن يربي أولياءه على الابتلاء والصبر لتستنهض النفوس من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو يصلي في الحجر، قالوا مجلس سادات قريش قاعدين بيتريقوا على النبي واسخروا منه وهو يصلي وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه عليه. سلى الجزور أمعاء والمعدة والأحشاء، السقط بتاع الدبيحة بيسموها السلى، الجزور اللي هو النقل يعني الجمل. يعني من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان ويجي يحطه على نفسه سلم عشان يغرقه من الايه افرازات والدم والحاجات دي بيبقى فيها فضلات وكده وهو يوصل. فانطلق اشقى القوم، عقبه ابن ابي معيط، واخذ سال الجزور ووضعه على نفسه سلم وهو ساجد، فما رفع النبي من سجوده عليه الصلاه والسلام حتى جاءت فاطمه وازاحته عنه رضي الله عنها. فقام النبي مغضبا وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، كان هم القاعدين. اللهم عليك بهم، اللهم اشدد وطأتك عليه. فعظموا دعاء النبي، وكانوا يرون أن الدعاء في مكة مستجاب. ابن مسعود اللي بيحكي الحديث بيقول: وما كنت أقدر أن أدفع عن النبي، شايف النبي بيتحط عليه سلى الجزور ومش قادر يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاجز، والله لا يلوم على العجز. فلقد رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر، الستة اللي قال عليهم صلى الله عليه وسلم بالاسم قتلوا يوم بدر، عتبة وشيبة والوليد في بداية الغزوة، وأمية بن خلف في الآخر وعقبة بن أبي عاطف قتل صبرا وأبو جهل زي ما احنا عارفين أثناء الغزو. فلقد رأيتهم كلهم يوم بدر. ابن مسعود وطئ صدر أبي جهل وهو يموت. بدأ في مرة تانية أبو جهل قاعد فوجد النبي يصلي أمام الكعبة صلى الله عليه وسلم، فقال يكلم سادات قريش: يعفر وجهه بينكم وتتركه؟ عمال يسجد ويصلي لإله وسايبينه كده؟ والله لئن رأيته ثانية لأطأن عنقه بقدمي صلى الله عليه وسلم. فجئ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مرة تانية فسخنوه، فقام عشان يحط رجله على عنق النبي الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لرب. وشوف تعنت أهل الباطل والكبر والعناد، وشوف حلم ربنا. ففوجئوا بيه وقف في نص السكة وطلع يجري يرجع مفزوع خائف وجل: ايه اللي حصل؟ قال: والله ان بيني وبينه خندقا من نار واجنحة واهوال. حديث البخاري، لقيت خندق نار واهوال واجنحة ملائكة الاجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى من صلاته: والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نقول ان الاعتداء وصل الى شخص النبي محمد. وفي مرة النبي صلى الله عليه وسلم عنف ابا جهل وقال له: اولى لك يا ابا جهل، ثم اولى لك فاولى. فقال: يا محمد اتهددني وانا سيد هذا الوادي واكثره ناديا؟ اكثره ناديا يعني ساعة ما حنادي انا اكتر واحد يجي لي ناس تدافع عني. فنزلت: فليدعو نادية سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. في وسط العناء والمعاناة والاضطهاد والقهر اللي تحت المسلمين وهم صابرون على دينهم، يظهر شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكم نفع الله به الإسلام. شخص زي أبو بكر موجود يخلص مشاكل كتير. أبو بكر لما يرى من تعذيب هؤلاء أشراف من أسلموا ما حدش يقدر يمد يده عليهم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل المفاوضات بتاعت أبو طالب. لكن الغلابة والضعفاء والعبيد بتعذبوا في كل مكان، وكتلة المجتمع سكتة، الكتلة الصامتة اللي ملهاش دعوة بأي حاجة. أبو بكر عايز يحل، ماذا فعل؟ اشترى كل العبيد الذين أسلموا وأعتقوا رضي الله عنه. شوف دفع كام. تعرف أنت تدفع المبلغ ده؟ أعرف أنا أدفع مبلغ زي ده؟ وأكيد الكفار غالوا في أسعارهم ليمنعوا أبا بكر. اشتراهم أبا بكر على رأسهم بلال وأعتقهم، حتى عاتبه أبو قحافة وقال: يا بني الناس لما بتشتري وتعتق بتعتق رجالا جلدا عشان يكونوا ظهر ليك وولائهم ليك، لكن الضعفاء دول هتعمل بهم ايه؟ فقال: يا أبتي انما ابتغي بذلك وجه الله، انا مش عايز رجالة يبقوا ورايا، انا احرر المسلمين من ايدي كفر. فنزل قول الله: وسيجنبها الاتقى، ابو بكر، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تخيل أبو بكر الداعية يسلم على إيده 6 من 10 المبشرين بالجنة، وينشر الإسلام، ويخالط الناس بحسن أخلاقه، تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ويشتري كل العبيد اللي أسلموا بماله، بحر ماله، ويعتقهم لوجه الله. شخصية زي أبو بكر فيها غنية للإسلام والمسلمين. كان يقول كده: والله لن ينصر هذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، في الدعوة أولهم، في النفقة أولهم، في الحرب أولهم، في حسن الخلق والمعاملة الحسنة أولهم، في اتباع النبي واقتداءه أولهم. يا رسول الله، هل من على من أحد أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم يا أبا بكر، وأنت منه. في ناس كده سبحان الله فتحات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالابتلاء سنة الأنبياء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فنعتبر. وأخيرا النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ هنا ياخد خطوة جديدة وينقل نقلة جديدة، لأن القائد لازم يشوف حل للأتباع، القائد لازم يحل، ما ينفعش يسيب الأمور من غير ما يحل. النبي صلى الله عليه وسلم خد قرار واضح وحاسم بعد ما اشتد الاضطهاد والتعذيب وهو غير قادر على أن ينفع المسلمين أو يدفع عنهم، هنتكلم في المرة كان إن شاء الله، قرار خطير ومهم، وهو قرار الهجرة، هجرة الحبشة الأولى إلى النجاشي ليفر الناس بدينهم من بطش قريش. قولوا قولوا هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.